on it. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى باب أوقات النهي، وبدأنا في باب أوقات النهي ولم ننتهي منه بعد. يقول المصنف رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة هي. يا مصنف، قلنا سيذكر أوقات النهي عن النوافل المطلقة. لماذا قال النوافل المطلقة؟ لماذا قال تحرزا من ماذا؟ يعني النوافل المطلقة بيتحرز من ايه؟ ها؟ حد تاني؟ مين؟ مين يقول؟ ليه قال المصنف أوقات النهي عن النوافل المطلقة؟ طب ما يقول النوافل ويسكت، ليه النوافل المطلقة؟ الكلمة دي بيقولها ليه؟ اسمها ايه؟ ايه فائدتها؟ ها؟ النوافل يتحرز من النوافل ذوات الأسباب. المصنف يريد أن يتحرز من النوافل ذوات الأسباب، لأن في مذهبه، في مذهب المصنف، أن النوافل ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي. تجوز فين؟ في أوقات النهي. خلاص كده. وقلنا أن هذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد، ومذهب الإمام الشافعي. أما الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد أن الأصل أنه لا تجوز النوافل في أوقات النهي إلا ما ورد به إيه؟ إلا ما ورد به الدليل. قلنا إيه زي إيه اللي ورد به الدليل؟ ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة. واحد صلى العصر في بيته ثم أتى إلى المسجد ووجد الناس يصلون العصر فيصلي معهم. فالأصل الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أي صلاة في النوافل. وضربنا مثل، قلنا لو واحد داخل صلاة صلى سنة الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل صلاة الفجر، خلاص، فقلنا لو هو ايه؟ قلنا لو هو حنبلي هيقعد مش هيصلي، لان تحيه المسجد ليست من ايه؟ مما ورد الدليل به في اوقات النهي. وان كان هو ايه؟ شافعي، هيصلي ركعتي ايه؟ هيصلي ركعتي تحيه المسجد. لكن مذهب المصنف انه ايه؟ قال النوافل المطلقه تحرزا من النوافل ذوات الاسباب، واضح؟ طيب، وبعد كده ابتدى يذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. هذه الأوقات على التفصيل 5 أوقات، وعلى الإجمال 3 أوقات. على التفصيل إيه؟ 5 أوقات، وعلى الإجمال 3 أوقات. 5 أوقات على التفصيل: من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ومن شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن قيام الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. هذه 5 أوقات على إيه؟ على التفصيل. على الإجمال هي 3 أوقات. لو جينا كده لمها على بعضيها اللي هم إيه؟ 3 أوقات: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن قيام الشمس إيه؟ من قيام الشمس حتى تزول. قل وهو قول من الفجر أو الوقت. بقى هو المصنف هنا ذكر هذه الأوقات على الإجمال، يقول: من الفجر أي من طلوع الفجر، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. واحد هيقول لي السنة القبلية للفجر، قلنا السنة القبلية للفجر مستثناة من النهي. فيقول: من الفجر أي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. خلاص كده. هذا يعني بعد إيه؟ وقت شروق الشمس بحوالي إيه؟ بحوالي ربع ساعة. يقول: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب، قوله من صلاة العصر، من أي صلاة؟ ممكن المسجد ده يخلص مثلا العصر الساعة كذا، والمسجد ده بعديه بشوية، المسجد ده قبليه بشوية. الاعتبار لكل أحد بصلاة نفسه، يعني الاعتبار في صلاة العصر هنا بصلاتي أنا، مجرد ما أنا أنتهي من صلاة العصر دخلت في إيه؟ في وقت النهي، حتى لو كان غيري لم ينتهي، لو افترضنا أن أنا صليت العصر ثم عرض لي عارض فقلبت هذه الصلاة إلى نافلة، فهل دخل وقت النهي أم لم يدخل؟ لم يدخل، يبقى انتهاء أو بداية وقت النهي باعتبار إيه؟ صلاتي نفسي. يقول: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. هنا الحقيقة في وهم منتشر في هذا الوقت. كثير من الناس يقول هذا الوقت قبل صلاة الظهر بربع ساعة، وهذا وهم. ليه؟ لأن هذا الوقت من قيام الشمس، أي من وجود الشمس في كبد في منتصف السماء حتى تزول عن منتصف السماء. وهي لحظات يسيرة لا تسع ركعتين، وهي لحظات يسيرة لا تسع إيه؟ لا تسع ركعتين، فهي حوالي دقيقة أو دقيقتين بكثير جدا قبل إيه؟ قبل صلاة الظهر. خلاص بعض الناس بيقول ربع ساعة بصلاة الظهر، وهذا وقت طويل جدا، لكن الصواب لأن الشمس حينما تكون في كبد السماء ثم تزول عن كبد السماء هذا وقت يسير لا يستغرق دقيقتين، دقيقة أو دقيقتين كثير قوي، لكن ربع ساعة هذا خطأ شائع. يقول باب صلاة الجماعة، في سؤال في أوقات النهي، سؤال في أوقات النهي. طيب يقول المصنف باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة واقتداء المأموم بالإمام. يقول وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. يبقى هذا هو الحكم التكليفي لصلاة الجماعة. يقول هي فرض عين، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. يبقى هي إيه؟ قول الرجال خرج منه إيه؟ خرج منه النساء وخرج منه الطفل المميز، فلا يجب عليه إيه؟ فلا تجب عليه صلاة الجماعة. يقول وهو فرض عين للصلوات الخمس على الرجال. طب هل هذا الفرض في الحضر أم في الحضر والسفر؟ يقول حضرا وسفرا، وهذا هو الفرض. يعني أكثر أحكام صلاة الجماعة هي أحكام صلاة الجمعة، أكثر أحكام صلاة الجماعة هي أحكام صلاة الجمعة، لكن من الفروق بين صلاة الجماعة والجمعة أن الجمعة لا تجب على المسافر، أن الجمعة لا تجب على المسافر، أما صلاة الجماعة في مذهب الإمام أحمد تجب على المسافر. خلاص يبقى وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. طبعا قوله على الرجال أي رجال القادرين، أي رجال القادرين، أما العاجز عن الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول هي فرض عين، لم يذكر هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا. الصواب مذهب الإمام أحمد أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، يعني من صلى مفردا بغير عذر فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، وهذا محل خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أنها ليست شرطا في إيه؟ في صحة الصلاة. فمن صلى منفردا بغير عذر صلاته صحيحة مع الإثم في مذهب الإمام إيه؟ في مذهب الإمام أحمد، فيجب على الرجل القادر أن يصلي إيه؟ أن يصلي في جماعة. وتنعقد الجماعة بإمام ومأموم والعذر، هو سيذكر. يقول كما قال النبي، هو بيستدل بقى على إيه؟ بيستدل على وجوب صلاة الجماعة، فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. فلو لم تكن يعني محل الشاهد من هذا الحديث أن الجماعة لو لم تكن واجبة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عنها. وجاء أيضا في قول عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق إيه؟ معلوم النفاق. طبعا اللي بيقول أن الجماعة ليست واجبة يعني لهم ردود على هذا الحديث، من أهمها أن هذا الحديث إيه؟ كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، والمسألة محل أخذ ورد بين العلماء. يقول المصنف رحمه الله وأقلها إمام ومأموم، وأقلها إيه؟ إمام ومأموم، يعني تنعقد الجماعة بإمام ومأموم، وهذا أيضا فرق بين الجمعة والجماعة، لأن الجمعة لا تنعقد عند أكثر أهل العلم بأقل من ثلاثة، بأقل من ثلاثة، واختلفوا بقى فوق الثلاثة، لكن عند أكثر العلماء لا تنعقد الجمعة بإيه؟ باثنين فقط، لكن صلاة الجماعة تنعقد بإمام ومأموم. وهذا المأموم سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان إيه ذكر أو أنثى، لو صلى رجل مع امرأته أجزأه ذلك عن إيه؟ عن صلاة الجماعة، فالجماعة تنعقد إمام ومأموم ولو كان هذا المأموم أنثى. يقول وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهنا يشير إلى مسألة أي المساجد أولى وأفضل بالصلاة فيها، أي المساجد أولى وأفضل بإيه؟ بالصلاة فيها. قال العلماء أن أولى المساجد بالصلاة فيه هو المسجد الذي إذا تغيبت عنه لم تقم فيه الجماعة، يعني بعض الناس بيبقى جنبي مسجد والمسجد ده بيصليش فيه غير 2-3، لو هو ما راحش لن تقام الجماعة، فهذا أولى إيه؟ أولى المساجد بالصلاة فيه، لأن أنت لو تغيبت عن هذا المسجد لن تقام إيه؟ الجماعة، فأولى المساجد بالصلاة فيه هو المسجد الذي لا تقوم الجماعة فيه إلا بحضورك، ثم المسجد الذي إيه؟ الذي فيه جمع كثير، يبقى أكثر المساجد إيه؟ جمعا، ثم المسجد الأبعد مسافة، ثم المسجد الايه الأبعد مسافة. ويشير المصنف إلى هذا بقوله: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وجاءت يعني بعض النصوص للدلالة على هذا ولا محل لذكرها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. طبعا قوله هنا في الحديث صلاة الجماعة، المقصود بها صلاة الجماعة في المسجد، يعني هذا الفضل خاص بصلاة الجماعة في المسجد. ليه؟ لأنه جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد خير من صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة. فدل ذلك على أن المقصود هنا صلاة الجماعة في المسجد. أما صلاة الجماعة في البيت أو في السوق فلها فضل، فلها إيه فضل أيضا، وهي أفضل من صلاة المنفرد، لكن هذا الأجر مختص بصلاة الجماعة في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فإنها إيه؟ فإنها لكم نافلة. هذا الحديث أيضا استدل به من يقولون يعني بعدم وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه إذا صليتما في رحالكما، فلم يقل لهما إذا كنتم صليتما جماعة أو لا. إذا كنتما، لما رأى رجلين فقال: هل صليتما؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم إيه؟ فإنها لكم نافلة. واحتج أيضا من قال بعدم وجوب بالحديث الذي قبلها: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فقال: هذا دليل على أن صلاة الفذ لها فضيلة، والمسألة محل نقاش. المصنف هنا قال: هي فرض عين، صلاة الجماعة هي فرض عين على الرجال حضرا وصفا، ولم يبين حكم صلاتها في المسجد، وأن بين حكم إيه صلاة الجماعة أنها فرض عين. فما حكم صلاتها في المسجد؟ المعتمد مذهب الإمام أحمد أنها تسن في المسجد، يبقى هي فرض عين مطلقا، وتسن أن تكون هذه الجماعة في المسجد، وتسن أيضا للنساء منفردات عن الرجال. يبقى هو قال تسن الجماعة للرجال، طيب هذه الجماعة هل تسن في المسجد أم لا؟ صواب أنها تسن في المسجد، وتسن أيضا للنساء منفردات عن الرجال. يبقى إذا اجتمع النساء في مكان يسن لهن أن يصلين جماعة لفعل أمهات المؤمنين، لفعل أمهات المؤمنين. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلي بالنساء ثم تقف وسطهن، كما سيأتي إن شاء الله في موقف الإمام والمأمون. طيب هذا الحديث أيضا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فيه دلالة على حكم شرعي، وهو أن الرجل إذا صلى في جماعة أو إذا صلى صلاة الفرض ثم أتى المسجد والناس يصلون أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، يستحب له أن يصلي معهم، يستحب له أن يصلي إيه؟ أن يصلي معهم. واستثنى العلماء من ذلك صلاة المغرب، فقالوا لا يسن له أن يعيد صلاة إيه؟ المغرب، لأنها ستكون نافلة وستكون وترا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة إيه؟ وترين في ليل، فهو سيصلي نافلة وتر ثم بعد كده يوتر آخر الليل، فيكون قد صلى وترين إيه؟ وترين في ليلة. فقال العلماء يسن أن يعيد الجماعة إذا صلاها في بيته ثم جاء إلى المسجد ما لم تكن صلاة المغرب. يقول الشيخ: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم بها. يبتدي بقى يذكر إيه؟ يبتدي يذكر أحكام الإمامة. فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص، يبقى الأصل إن الإمام جعل ليؤتم به حتى يتبعه المأموم في أفعاله، فإذا كبر فكبره. الفاء تفيد الترتيب ولا لا تفيد الترتيب؟ الواو واو العطف لا تفيد الترتيب، أما الفاء فتفيد إيه؟ فتفيد الترتيب. الفاء وثم يفيدان إيه؟ يفيدان الترتيب. خلاص كده، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والفاء تفيد الترتيب مع الفورية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. فظاهر هذا أن المأموم يتبع الإمام في أفعاله، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، يبقى يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب للمأموم أن يتابع الإمام في حركاته، بل يستحب للمأموم ألا ينتقل إلى الحركة التي بعدها حتى ينتهي الإمام من الانتقال. يعني كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس وغيره من الصحابة أنهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم إلى السجود لا يحني أحد منا ظهره حتى يستوي سجدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هم إلى السجود يعني انتقل إلى السجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يستوي يستوي سجدا. لذلك يستحب للمأموم ألا ينتقل إلى الركن أو ألا يبدأ في الانتقال إلى الركن الذي بعده حتى يستوي الإمام في الركن في الركن الذي بعده. هذا هذا مستحب. طيب إن وافقه كره له، إن وافقه يكره للمأموم أن يوافق الإمام في حركاته، يبقى هو بيسجد وأنت وأنت بتسجد معاه، هذا مكروه، هذا مكروه، إلا في تكبيرة الإحرام فيحرم ولا تنعقد الصلاة. يعني الذي يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته أصلا، لا تنعقد لا تنعقد صلاته. طيب إن سبق بقى الإمام، يبقى إحنا قلنا السنة المستحبة أنه يتابع الإمام، والموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة. طيب إذا سبق الإمام، إذا سبق الإمام حرم عليه وواجب عليه أن يرجع لمتابعة الإمام، يبقى الذي يركع قبل ركوع الإمام فهو آثم بفعله إن كان عامدا، ويجب عليه أن يرجع حتى يتابع الإمام. من الفروع أيضا التي لم يذكرها المصنف هنا أن المرأة إنما أن الذي يكبر أو بما يدرك المرء صلاة الجماعة، يعني بما يدرك المرء صلاة الجماعة، ففي مذهب الإمام أحمد المعتمد في مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، يبقى الذي يكبر قبل أن يبدأ الإمام في التسليمة الأولى فهو بذلك قد أدرك الجماعة، يبقى تدرك الجماعة بتكبيرة تدرك الجماعة بإدراك بإدراك تكبيرة قبل تسليمة الإمام الأولى، وتدرك الركعة بإدراك بإدراك الركوع، تدرك الركعة بإدراك الركوع. طيب هل يشترط إن هو يطمئن خلف الإمام؟ هل يشترط إن يطمئن خلف الإمام؟ يعني يشترط إنه الله أكبر ويركع ويطمئن قبل ما يقوم الإمام؟ الصواب من المذهب أن هذا لا يشترط، يكفي فقط أن يوافق الإمام فين؟ في الركوع. فإذا وافق الإمام في لحظة واحدة، يعني أنا ركعت والإمام راكع ولو للحظة واحدة، فهذا مجزئ، لكن يجب علي أن أنا أطمئن بقى، يعني أنا هنزل هلحق الإمام في ركعة في لحظة، هلحق الإمام في لحظة واحدة، أنا كده أدركت الركعة خلاص كده، وبعدين الإمام هيقوم، أنا بقى لابد إن أنا لابد إن أنا أطمئن، طب إن شككت في إدراك الركعة، أنا شكيت إذا كنت وافقت الإمام ولا أنا شكيت هل وافقت الإمام أم لا، إن شككت في إدراك الركعة فالأصل أني لم أدركها. عندنا قاعدة يا أخوانا يندرج تحتها كثير من الفروع أن الأصل في الشك العدم، احفظها دي، يندرج تحتها كثير من الفروع، الأصل في الشك العدم، يعني أنا شكيت أنا عملت ولا ما عملتش، الأصل إن أنت إن أنت ما عملتش. خلاص كده؟ واضح؟ واضحة هذه الفروع؟ هذه فروع بعض الفروع المهمة التي لم يذكرها المصنف، وهي بما تدرك الجماعة وبما تدرك الركعة. قال ثم يبدأ يذكر بقى من هو الأولى بالإمامة، يعني هذا الكلام الآتي فصل في من هو الأولى بالإمامة. يقول يؤم، وهنا المصنف كعادته يعني اقتصر على لفظ الحديث، اقتصر على على لفظ الحديث، لما يجد أن لفظ الحديث مجزئ في الدلالة على المعنى يقتصر عليه، وهذه سنة حسنة. يعني قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يبقى احنا دلوقتي واقفين في كذا واحد واقفين ومش عارفين مين اللي يتقدم الإمام، الذي يتقدم للإمامة هو الأقرأ لكتاب الله. طب هل المقصود بالأقرأ هو الأجود قراءة أم الأكثر قراءة؟ يعني افترض أن أنا مثلا متقن أكثر من فلان وأحسن إخراج الحروف من مخارجها وأحكام التجويد وكذا، وهو يحفظ من القرآن أكثر مني، من الأولى منا بالإمامة؟ هذه محل خلاف، لكن المعتمد المذهب أن الأولى هو الأجود، قراءة، فالصواب من المذهب أن الأولى أو أقرأهم لكتاب الله هو الأجود قراءة، هو الأجود، ثم الأكثر، ثم لو استوى اثنان في الجودة يقدم يقدم اللي حفظ الأكثر قراءة. يكون فإن كانوا في القراءة سواء، طب إن كانوا بقى الاثنين زي بعض، حافظين زي بعض وجودتهم في القراءة زي بعض، فأعلمهم بالسنة، يعني أفقههم. طب هل المقصود أعلمهم بالسنة مطلقا؟ لا، المقصود أعلمهم بالسنة في باب الصلاة، يعني أفقه الناس بأحكام الصلاة حتى لو لم يكن يدري غيرها من الأحكام، لكن أعلم الناس بأحكام الصلاة والذي يقدم. يقول فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة، وهذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فيقدم أقدمهم إسلام، لو كان الاثنين مثلا كانوا على غير الإسلام وكان أحدهم أقدم إسلاما من الآخر فيقدم إيه؟ أقدمهم إسلاما. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، أقدمهم سلما اللي هو اللي احنا قلنا عليه بقى. طب اثنين برضو ما فيش فضل لأحدهم على الآخر، فيقدم إيه؟ يقدم أكبرهم إيه؟ أكبرهم سنا، يقدم أكبرهم سنا. يعني طبعا العلماء قالوا لو نفس السن ثم الأتقى ثم الأورع ثم الأشرف، لكن احنا طبعا مش عايزين ايه، لان غالبا يعني ايه هذا نادر، يعني هذا نادر ان هتلاقي اثنين بقى ده لازم اثنين توأم، يعني هذا نادر. يعني يبقى احنا قلنا ايه اخوانا؟ الأقرأ ثم الأثقف ثم الأقدم هجرة او الأقدم إسلاما ثم الايه الأكبر سنا ثم الأكبر سنا. يقول: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يشير هنا بقوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلى حكم فقهي، أن هذا الترتيب إنما هو في غير وجود الإمام الراتب أو رب البيت. يعني لو كنا نصلي في بيت فرب البيت أحق الناس بالإمام، رب البيت إن كان يحسن قراءة ما يجزئه في الصلاة فهو أحق بالإمام، حتى لو كان هناك من هو أقرأ منه. احنا دلوقتي واحنا معزومين عند واحد وقمنا مثلا نصلي، خلاص هو ايه هو لن اولى الناس بالامام. طب لو كنا في مسجد له امام راتب، فالامام الراتب هو اولى الناس ايه، هو اولى الناس بالامام، والامام الراتب هو الامام الذي ايه الذي يقدمه الناس في هذا المسجد عاده للصلاه. يعني فلان ده لو موجود هو دايما اللي بيصلي، فهو ده الامام الراتب، مش لازم يعني يكون متعين من الاوقات، لا يكفي ان هو ايه الناس اعتادوا تقديم فلان، وفلان هذا يقرا او يحسن ان يقرا ما يجري في صلاته. فالامام الراتب ورب البيت أحق بالصلاة، ويحرم تقديم غير الإمام الراتب. يبقى يحرم أن حد يتقدم على الإمام إيه الراتب، وفي صحة الصلاة حينها خلاف. يعني لو قدمت حد على الإمام الراتب فاختلف العلماء في صحة هذه الصلاة التي تقدمت بها على الإمام الراتب، ما لم يأذن الإمام الراتب أو يتغير. الإمام الراتب مش موجود وإحنا لو استنيناها نشق على الناس، أو هو نعلم ممكن يأذن لفظاً أو عرفاً، يعني ممكن هو يقول أنا أذن أو يأذن عرفاً، إحنا عارفين إن هو مش هيغضب، إحنا عارفين إن الإمام الراتب إيه مش هيغضب لو قدم أحد عليه لأجل مثلاً إنه تأخر بعض الشيء أو كذا، لكن الأصل إن إحنا نقدم الإمام الراتب، لو تأخر شوية الأصل إن إحنا ننتظره ما لم نشق على إيه؟ ما لم نشق على الناس. فإمام المسجد ورب البيت أحقه. ويحرم التقدم على الإمام الراتب كما قلنا، ويكره إمامة غير الأولى من غير إذن. يكره أنك تقدم واحد وهناك من هو إيه؟ وهناك من هو أفضل أو أولى إيه؟ أو أولى منه. ولا تصح إمامة الأنثى إلا بمثلها، لا تصح إمامة المرأة إلا بمثلها، سواء كان في الجمعة أو إيه؟ أو في الجماعة أو في غيرها من الصلوات، لا تصح إمامة المرأة إلا بمثلها. ولا تصح إمامة الأمي إلا بمثله عند أكثر أهل العلم. الأمي هو الذي لا يحسن أن يقرأ الفتح، الأمي هو الذي لا يحسن أن يقرأ الفتح، أي أنه يبدل حرفا بحرف. يعني واحد مثلا بيقرأ الطاء بيخليها إيه؟ بيخليها تاء مثلا، لو بيخلي الصاد سين فصلاته صحيحة، لأن هذه قراءة، هذه إيه قراءة؟ إن الصاد بدل الصراط بالصاد الصراط، هذه قراءة، لكن لو واحد بيبدل الطاء إلى تاء ففي هذه الحالة صلاته إيه؟ هذا يسمى أمي. لو كان يحسن أن يأتي بها على وجهها، يعني هو يقدر يتعلم وهو مقصر فصلاته لنفسه لا تصح، يعني واحد يقدر يتعلم لكن هو مقصر فصلاته أصل لنفسه لا تصح، وصلاة من خلفه لا تصح أيضا بلا إشكال. طيب لو كان هو لا يحسن إلا هذا، هو لا يحسن إلا هذا ما عندوش غير كده، هتجيبه يمين تجيبه شمال تقعد تعلمه ما فيش، هو لا يحسن أن يقرأ إلا إيه إلا هكذا، فهذا يسمى عند العلماء أمي. فصلاة الأمي بالقارئ لا تصح عند جمهور العلماء، صلاة الأمي بالقارئ لا تصح عند جمهور العلماء. ليه؟ لأن احنا قلنا يا اخوانا أن المأموم تجب عليه القراءة ولا لا تجب؟ ها؟ لا تجب، قلنا لا تجب القراءة على المأموم عند أكثر العلماء، على خلاف المسألة، لكن عند أكثر العلماء لا تجب القراءة على المأموم. فقراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام إيه؟ وفي حديث بهذا المعنى لكن حديث ضعيف، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب هذا الأمي يقرأ القراءة بتاعته دي، هل هي تجزئك وانت راجل قارئ؟ هل انت لو قرأت بهذه القراءة تصح صلاتك؟ فهو بيقرأ لك قراءة لا يصح أن تقرأ أنت بها، خلاص؟ فلذلك لا تصح صلاتك إيه؟ خلف الأمي، لا تصح صلاتك خلف الأمي، والأمي كما قلنا هو الذي لا يحسن أن يقرأ الفتاح. وقولنا لا يحسن أن يقرأ الفتاحة مش معناه أنه هو مثلا ما بيجيبش مثلا ما بيضبطش مخارج الحروف أو أنه ما بيجيبش المدود، لا مش ده المقصود. المقصود أنه هو بيبدل مثلا حرف بحرف، أو أنه هو بيغير في التشكيل بحيث يتغير المعنى، بدل ما يقول مثلا صراط الذين انعمت بيقول انعمت او انعمتي. فاذا كان لما غيرت هنا التشكيل تغير المعنى، انعمت يعني انت بتتكلم رب العالمين، انعمتي يعني بتكلم انثى، انعمت يعني الذي انعمت. فاذا كان هناك ما يغير المعنى او استبدل حرفا بحرف هذا يسمى ايه؟ امي. ان كان لا يحسن الا هذا، وان كان يحسن التعليم فايه؟ فصلاته في نفسه باطله وصلاه من خلفه ايه؟ باطله ايضا. لو انا دخلت اصلا في الصلاه ولقيت واحد ايه؟ لقيت واحد لو كنت تستطيع انك تخرج من الصلاه بلا فتنه، بلا فتنه فافعل. يعني مش تخرج من الصلاه وتعمل خناقه بره والناس يمسكوك وانت ليه سبت الراجل، انت بتكفر المجتمع، انت مش عارف ايه. بعض الناس اول ما يلاقي واحد مثلا يعني احيانا تدخل المسجد ده واحد بيقول ايه؟ دي من اخطاء الشباب، الله اكبر اكبر بالجيم، الله ايه؟ اكبر. واحيانا بعض الناس يقول لك الله اكبر، يسيب خالص ايه؟ لا كاف ولا جيم حتى، واخد بالك؟ فانت ما هتصلي وراه ازاي؟ هذا امي، هذا ايه؟ هذا امي. خلاص؟ فلو واحد سابك بتصلي وحدك يمسكك بعد الصلاه، اصل انت بتكفر المجتمع. يا عم مين قالك ان انا بكفر المجتمع؟ انت سمعتني بكفر المجتمع؟ واخد بالك؟ فانت ان كنت خايف من حصول فتنه فممكن ان انت تنوي المفارقه وتوافقه في الحركات، مع ان هذه الصلاه في خلاف في صحتها، لكن خروجا من الفتنه والاشكال ممكن انك تنوي المفارقه وتوافقه في الحركات. يبقى انت بتصلي لوحدك لكن حركاتك بتوافق حركاته. لو انت عارف ان مفيش فتنه وهتخرج من غير مشاكل فالاولى لك ان تخرج، الاولى لك ان تخرج. بس مش عايزين تشدد ومش عايزين وسوسه، يعني لابد انك تكون متاكد الاصل ان الصلاه صحيحه لنفسي والغير، هذا هو الاصل، لا تنتقل عن هذا الاصل الا بيقين. يعني مش واحد يقول لك انا مش متاكد منها قوي، لا مش متاكد منها، يبقى هو صلاته صحيحه له ولك. يبقى لا تخرج، لا تنتقل عن هذا الاصل الا بيقين. يعني مش عايزين بعض الاخوه يبقى موسوس شويه، واخد بالك؟ يقول لك لا مش واضحه قوي، اصل مش جايه كاف قوي، مش لازم تيجي كاف قوي، واخد بالك؟ يعني مش عايزين في هذا الامر ايه؟ تشدد وتنقع، لكن احنا عايزين نستسلم ايه؟ صلاتنا، ونبعد عن احداث الفتن والمشاكل في المساجد. خلاص كده احنا ايه؟ ايه؟ طيب يقول وينبغي، وينبغي قول ينبغي يا اخوانا في مصطلح في لسان الفقهاء مقصود به يستحب. لما تجد ان الفقهاء في كتب الفقه يقولون ينبغي فالمقصود يستحب، وليس هذا في لسان الشارع، وليس هذا ايه؟ في لسان الشارع. يعني مش معنى ان لما الشارع يجي في لفظ القران او الحديث ينبغي يبقى يستحب، لا، هذا مصطلح خاص بالفقهاء. ليه انا بقول كده؟ لان بعض يعني بعض الناس بيستدل مثلا ببعض الالفاظ في الحديث، واخد بالك، على ان ينبغي يستفاد منها الاستحباب، لا، هذا في لسان الفقهاء. اما في لسان الشارع فينبغي على حسب موقعها في الجمله وعلى حسب القرار المحتفى به. اما في قول الفقهاء ينبغي اي يستحب، فقال الشيخ وينبغي، ينبغي هنا يبقى ايه؟ يستحب ان يتقدم الامام، يبقى ينبغي ان يتقدم الامام على المامومين. هذا اذا كان معه ايه؟ اثنان فصاعدا، اذا كان معه اثنان فصاعدا. لو كان معه واحد يقف عن يمين الامام، يقف عن يمين الامام. طب هل يصح ان يقف الامام وسط المامومين؟ هل يصح ان يقف الامام وسط المامومين؟ صح، لكن هذا خلاف الاولى. الاولى ان يتقدم الامام على المامومين، لكن مع ضيق المكان، مثلا احنا نصلي في مكان ضيق، خلاص، فيصح ان يقف الامام ايه؟ يصح ان يقف الامام وسط المامومين. طيب ما حكم من تقدم على الامام؟ اذا تقدم على الامام الاصل في صلاته انها لا تصح. من تقدم على الامام الاصل في صلاته انها ايه؟ انها لا تصح، لا يصح التقدم على الامام مطلقا، سواء كان بعذر او بغير عذر في مذهب الامام احمد، في مذهب الامام احمد. وهناك قول اخر وقول شيخ الاسلام ابن تيميه وطائفه من العلماء انه يصح التقدم لعذر، يصح التقدم لايه؟ لعذر، لكن الاصل الا يتقدم احد على الامام. والعبره، ركز بقى في دي مهمه جدا، العبرة في التقدم والتأخر بالعقب، العبرة في التقدم والتأخر بالعقب. ليه يعني؟ ممكن واحد، دي حتة دقيقة شوية، ممكن واحد قصير، واحد ايه؟ قصير، جاي يقف قدام جنب ايه؟ واحد طويل، فيقوم واقف حاطط الايه؟ أصابع في الأصابع، طب العقب بتاعه فين؟ هو قصير، فالعقب بتاعه فين؟ قدام العقب بتاع التاني، يبقى تقدم عليه ولا لا؟ ها؟ تقدم عليه، فإذا صلاته هنا تبقى محل إشكال. فالعبرة في التقدم والتأخر ومساواة الصف وغيرها من الأحكام التي يشرع فيها المساواة أو الاصطفاف هي بالإيه؟ بالعقب. خلاص كده؟ وإذا كانت امرأة واحدة تقف خلف الإمام، يبقى يعني مجمل أحكام موقف أو موقف المأمومين من الإمام أنه إذا كان رجلا واحدا وقف عن يمين الإمام، وقف عن يمين الإمام، فإذا كان اثنان فصاعدا فليستحب أن يقف خلف الإمام. فإذا كانت امرأة واحدة وقفت إيه؟ خلف ما توقفش بقى عن يمين الإمام، لا تقف إيه؟ تقف خلف الإمام. وإذا كانت امرأتان فصاعدا فيقف أيضا إيه؟ خلف الإمام. يقول: وأن يتراص المأمومين، يعني ينبغي أن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول. يبقى يستحب، قول يستحب أن يتراص المأمومون، هذا دليل على أن مذهب الشيخ أن الاصطفاف مستحب فقط وليس بواجب، وهي مسألة خلافية، لكن أكثر العلماء على أن الاصطفاف مستحب إيه؟ مستحب فقط، ويتأكد استحبابه جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد فيه وقال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الشكاوى المتكررة من السرعة في الشرح، حاضر إن شاء الله يعني أمشي بالراحة. يبقى قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتقدم الإمام، وينبغي أن يستحب أن يتقدم الإمام، فلو وقف الإمام وسط المأمومين صحت الصلاة، صحت إيه؟ صحت الصلاة مع خلاف الأولى. وأن يتراص المأمومون، أي يستحب أن يتراص إيه؟ المأمومون، ولا يتركوا بينهم فرجة الشيطان، ولا يتركوا فرجة الشيطان، ويكملون الأول بالأول، ويكملون الأول بالأول، أي يستحب للمأمومين ألا يحدثوا صفا ثانيا إلا بعد أن يكتمل الصف الأول، إلا بعد أن يكتمل الصف الأول. طيب، هل الصف الأول إذا كان ناقصا هل يسمى بالصف الأول؟ هذه مسألة محل خلاف. أن الصف الأول، بعض أهل العلم قال أن الصف الأول إذا كان ناقصا ليس إيه؟ ليس هو الصف الأول، لكن الصف الأول هو أول صف إيه؟ أول صف كامل، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. الصواب أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، الصف الذي يلي الإمام. لحديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يلمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يبقى كيف تصف الملائكة عند ربها؟ يتمون الصفوف الأول، يعني يبدأوا بالصف الأول فيتموه، ثم يشرعون في الصف الثاني وهكذا، ويتراصون إيه؟ ويتراصون في الصف. ثم يقول الشيخ رحمه الله، الكلام اللي فات ده واضح ولا فيه إشكال؟ الأرض أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، صف الورا الإمام على طول، هو ده إيه؟ هو ده الصف الأول. ما إحنا كنا بقى، إحنا ذكرنا هذه المسألة، قلنا الأولى هو المسجد الذي لا تقوم الجماعة فيه إلا بحضوره. يعني إن كان المسجد اللي جنب البيت ده هو كل بيصلوا فيه ثلاثة مثلا، وأنا واحد فيهم، لو ما جيتش ممكن ما يصلوش جماعة، أو ممكن المسجد يتقفل، فالأولى إن أنا أصلي فيه. لكن لو في مساجد كتير، واحد جنبي واحد بعيد، لا يبقى انا اصلي في المسجد اللي الاكثر جمعا، اللي فيه ناس كتير، خلاص كده الاكثر ايه؟ جمعا. طب لو ما فيش، او المساجد كلها تستوي في كثره الجمع، اصلي في المسجد الابعد، اصلي في المسجد ايه؟ الابعد، لان الخطى الى المسجد كما نعلم ان هي ايه؟ بتكفر الخطايا وترفع الحسنات، ترفع الدرجات. يعني انت عايز تقول انتظار الصلاه له فضل، لكن المشي الى الصلاه فضله اكبر، المشي الى الصلاه فضله اكبر. يقول: ومن صلى فزا، فز يعني يا اخوانا، ومن صلى فزا ركعه خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. هذه مساله صلاه المنفرد خلف الصف، صلاه المنفرد خلف الصف. فيقول الشيخ، مذهب الشيخ أو الذي رجحه، أن من صلى منفردا خلف الصف ركعة واحدة لغير عذر أعاد، لغير عذر إيه؟ أعاد صلاته. فهذا دل على أن الشيخ حتى يعني تبطل الصلاة لابد أن يصلي ركعة. يبقى أول حاجة لو واحد جه مثلا ركع قبل الصف لوقت يسير ثم دخل في الصف فصلاته إيه؟ صلاته صحيح، صلاته صحيح. لكن إذا حتى تبطل صلواته لابد أن يصلي ركعة. يعني إيه المقصود يصلي ركعة؟ يعني حتى يصل إلى الركوع وحتى يقوم إيه؟ يقوم من الركوع. فإن قام من ركوعه وهو خلف الصف منفردا قبل أن يدخل في الصف فتبطل صلاته، تبطل صلاته عند الإمام أحمد، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد. فالجمهور على صحة الصلاة مع القراءة، أما في مذهب الإمام أحمد فالصلاة باطلة. يقول: لغير عذر، فدل ذلك على أن من صلى منفردا خلف الصف لعذر فصلاته إيه؟ صحيحة، فصلاته صحيحة. وهذا مذهب الشيخ. أما مذهب الإمام أحمد أن الصلاة تبطل مطلقا سواء كان لعذر أو لغير إيه؟ أو لغير عذر. طب واحد جه لقى الصف كامل يعمل إيه؟ يصلي خلف جنب الإمام، يصلي بجانب الإمام. طب لا، ما فيش مكان يروح جنب الإمام، ينتظر لمن يصف معه. هذا مذهب الإمام أحمد. لكن مذهب شيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ السعدي ومن تبعهما أنه إذا وجد الصف كاملا فإيه يصلي منفردا لعذر. وهذا مذهب الحقيقة وجيه، هذا مذهب له وجهه. إيه هو؟ أن يستصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر إذا كان الصف مكتمل ولا يستطيع أن هو إيه ولا يستطيع أن يجد من يصف معه يصلي منفردا خلف الصف لعذر. لكن الأصل ألا يصلي إيه؟ ألا يصلي منفردا خلف الصف ما وجد إلى ذلك إيه سبيلا. وتبطل الصلاة عند الإمام أحمد إذا فعل ذلك لركعة كاملة. يقول: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المنفرد أو أن الواحد إذا صلى مع الإمام يقف عن يساره ولا عن يمينه؟ يقف عن يمينه. فإذا كانوا اثنين يعملوا إيه؟ يقف خلفه. خلاص، حديث إيه؟ لحديث ابن عباس. والحديث طبعا جابر وجبار، أن جابر وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبار وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، فأخرهما النبي صلى الله عليه وسلم خلف إيه؟ خلف ظهره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يشير هنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى مستحب من مستحبات الصلاة، أن الذي يأتي إلى الصلاة يستحب له أن يأتي وهو عليه السكينة والوقار حتى لو أقيمت الصلاة، حتى إيه؟ لو أقيمت الصلاة فلا يسعى ولا يجري ولكن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فما أدرك مع الإمام صلى وما فاته من الصلاة إيه؟ أتمها. الموضوع أنا قلت يستحب ولا يجب؟ طيب خلاص، طالما قلت مستحب يبقى لا إثم عليه، بلا إثم عليه. يقول: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يشير إلى سنة أخرى وهو أنه يستحب للمأموم يعني يدخل مع الإمام كيف أدركت. بعض الناس يخش يلاقي الإمام ساجد يفضل واقف يستنيه. لا، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف السنة. السنة أن يدخل مع الإمام كيف أدرك الإمام، إذا أدركه ركعا دخل معه، إذا أدركه ساجدا دخل معه. في بعض الناس يعني إيه بيوفر شوية طاقة، واخد بالك لسه هينزل ويطلع ومش هتحسب لي ركعة، ما هو خلاص سجد فالركعة دي مش محسوبة، واخد بالك، فبيوفر شوية سعرات حرارية فلسه هينزل ويطلع فيفضل واقف. لا، السنة أن يدخل مع الإمام إيه؟ أن يدخل مع الإمام كيف أدركه. لم يتعرض الشيخ لذكر أحكام الاقتداء، لم يتعرض الشيخ لذكر أحكام الاقتداء، فإحنا هنذكرها كده إيه؟ هنذكرها باختصار. مقصود بأحكام الاقتداء يعني كيف أو في أي مكان يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام، في أي مكان يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد صح للمأموم أن يقتدي بالإمام في أي مكان كان، ويكفي فقط سماع التكبير. يعني إذا كان الإمام والمأموم في المسجد يبقى لا يشترط أن يكون الإمام أو المأموم يرى الإمام بعينيه ولا يشترط أن يكون خلفه، لكن يكفي أن يسمع إيه؟ أن يسمع تكبير إيه؟ يسمع تكبير الإمام. يعني النساء مثلا، النساء بيصلوا في مصلى لوحدهن، هم لا يرون الإمام ولكن يسمعون تكبيره، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة. وهذا إيه؟ هذا نقل على هذا الإجماع، نقل على هذا الإجماع أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فيكفي سماع التكبير، يكفي سماع التكبير. طيب إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كان الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد، يشترط سماع التكبير ويشترط رؤية الإمام أو رؤية من خلف الإمام، يشترط رؤية الإمام أو رؤية إيه؟ أو رؤية من خلف الإمام. حد بيقول حاجة؟ طيب، يبقى إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كان الإمام والمأموم خارج المسجد، فيشترط للمأمومين أن يروا الإمام أو يروا من إيه؟ أو يروا من خلف الإمام. وهذا هو هذا الأصل. ليه يا أخوانا؟ لأن الاكتفاء بسماع التكبير يحصل منه لبس ويحصل منه غلط. ليه؟ لأن الإمام ممكن يسمع، فالإمام ينزل مثلا زي ما بيحصل للنساء، الإمام مثلا المفروض أن هو يسجد، فبدل ما يسجد أم قايم، فقال الله أكبر، فاللي مش شايفه هيعمل إيه؟ اللي مش شايفه هيسجد تاني، والامام قام وبعد كده يبص تلاقي الامام بيقول سمع الله من الحمد وهو قايم اصلا عشان ايه؟ عشان يقف، فيحصل لخبطه ولفه. فالاصل الا يكتفى بسماع التكبير، لكن استثني المسجد من ذلك للاجماع عليه، استثني المسجد من ذلك للاجماع عليه. يعني العلماء لم يختلفوا في ذلك ايه في المسجد، لما اختلفوا خارج المسجد، لكن الاصل الا يكفي سماع التكبير، ويشترط رؤيه الامام او رؤيه من يقتدي بالامام، او رؤيه من ايه؟ من يقتدي بالامام اللي هو خلف الامام. فدلوقتي ناخد ايه من الكلام ده؟ لو احنا مثلا في مسجد وضاق بنا المقام والناس هتصلي بره، يبقى تفتح الشبابيك او تفتح الابواب عشان الناس اللي بره تشوف الناس، تشوف الناس اللي جوه، وهكذا. خلاص، وهكذا. طيب، ويكره علو الامام على الماموم، ويكره علو الامام على الماموم. يبقى المستحب ان الامام ايه؟ الامام والماموم يكونوا في مقام واحد، وان اضطررنا الى ان يعلو احدهم على الاخر يعلو الماموم على الامام. اما ويكره ان يكون ايه؟ يبقى احنا لو في مسجد مثلا وفي كذا دور، يبقى الامام يبقى في اي دور؟ يبقى في الدور الاول. ان طلع الامام للدور الثاني بلا عذر فهذا ايه؟ هذا مكروه ومنهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: باب صلاة اهل الاعذار، باب صلاة اهل الاعذار. قال المصنف: لم يعقد فصلا للاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. المصنف لم يعقد لها فصلا، لكن اشار اليها في اول باب صلاة اهل الاعذار. واكثر المصنفين يفردون لها بابا الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، لكن المصنف اشار اليها اشارة ايه؟ يسيرة. فقال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. طبعا مفهوم من هذا ان المقصود هنا بالمريض هو الذي يشق عليه حضور الجماعة. يعني واحد مثلا لو دماغه مصدعه، واخد بالك، لكن هو لا يشق عليه انه يروح المسجد، فهذا يعفى عنه حضور الجماعة؟ لا يعفى عنه ايه؟ حضور الجماعة. فالمقصود هنا هو المرض الذي ايه؟ الذي يشق عليه حضور الجماعة، او يخشى على نفسه زيادة المرض، يخشى على نفسه ايه؟ زيادة المرض، فهذا يعفى عنه حضور الجماعة. كل الاعذار التي تبيح ترك الجماعة تبيح ايضا ترك الجمعة، يعني كل الاعذار اللي احنا نذكرها تبيح ترك الجماعة، فهي ايضا تبيح ترك الجمعة. فمن الاعذار اول حاجة ذكرناها المرض، سواء كان هو مريض يشق عليه الحضور او انه يخاف زيادة المرض. ومن الاعذار ايضا التي تبيح ترك الجمعة والجماعة مدافعة الاخبثين، مدافعة الاخبثين، واحد يريد ان يقضي حاجته ويعلم انه لو قضى حاجته فاتته ليه الجماعة، فهذا عذر يبيح له التخلف عن الجماعة وكذا الجمعة. يقول: او في حضرة طعام، او في حضرة طعام. يبقى ايضا من اعذار ترك الجمعة والجماعة حضرة طعام، يكون بس بشرطين بقى. اول حاجة ان يكون الطعام حاضرا، مش لسه الطعام هيتعمل. تاني حاجة ان يكون محتاجا الى هذا الطعام، يعني هو مشتهي هذا الطعام، جعان يعني بالعرض. خلاص، فاذا كان هو محتاجا الى هذا الطعام او مشتهيا له، وفي نفس الوقت الطعام حاضر امامه، ففي هذه الحالة يباح له ايه؟ ترك الجمعة والجماعة. يقول ايضا: ومن يخاف ضياع ماله، ومن يخاف ايه؟ ضياع مالي. يعني واحد معاه فلوس مثلا وعارف ان هو لو دخل للمسجد وسابها على جنب الحاجات دي هتتسرق، او يخشى عليها من ايه؟ السرقة. او واحد مثلا واقف في محل وعارف ان هو لو ساب المحل وراح يصلي في المسجد المحل هيتسرق، او المحل معرض للسرقة، او واقف مثلا يحرس شيء معين، او ناظر بستان، او واقف على فرن مثلا وخايف ان الفرن لو هو ساب الفرن العيش هيتحرق والاموال هتضيع والكلام ده كله. كل هذه أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. أو يخشى فوات رفقته، أو يخشى إيه؟ فوات رفقته. واحد مسافر ومعاد مثلا معاد السيارة أو معاد القطر اللي هو يسافر فيه مثلا على موعد إيه؟ أذان العصر. خلاص، فيخشى أن تفوته إيه؟ أن تفوته رفقته، ففي هذه الحالة يباح له ترك الجمعة والجماعة، ويباح له أن يصلي منفردا. أو يخشى ظالما في طريقه، في قطاع طرق مثلا، أو في أمن دولة ربنا ما يعدهم مثلا، واخد بالك، فانت ايه؟ خايف تروح ما ترجعش، ففي هذه الحاله يجوز لك ان تصلي ايه؟ ان تصلي منفردا. او يخشى اذى بمطر او وحل او ريح بارده في الليل، يعني هو خايف ان ايه؟ في مطر شديد وفي وحل شديد، لو نزل هدومه هتتبهدل وهيتبهدل في المطر او هيشق عليه ذلك، في هذه الحاله يباح له منفردا. او تطويل امام، من الاعذار التي تبيح ترك الجمعه والجماعه هو تطويل الامام. انا ما فيش حواليا غير مسجد واحد، وانا بروح الامام ده ايه؟ يعني بيروق الناس معاه، واخد بالك، بيطول جامد جدا، فهذا ذكره العلماء من الاعذار التي تبيح ترك الجمعه والجماعه. ومن هنا يعلم الذي يطيل الصلاة كم يصد الناس عن ذكر الله، كم يصد الناس عن ذكر الله وينفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. فالأصل كما قلنا قبل ذلك أن الإمامة يخفف على المأمومين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أنت إمام قومك وإيه واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. يقولوا طبعا يعني أدلة هذه يعني الأدلة على جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لهذا أدلة كثيرة. من أشهر هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جرح جرحا شديدا فصلى في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح جرحا شديدا صلى في بيته، خلاص كده. فهذا يدل. ولما جاء عثمان بن مالك وكان عثمان بن مالك قد عمي قد ذهب بصره، فايه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قد ذهب بصري فاتني فصلي في بيتي حتى اتخذ هذا المكان مصلا، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه في بيته. طيب حديث ابن ام مكتوم، حديث ابن ام مكتوم، هذا الحديث اخواننا ظاهره متروك بالاجماع، يعني هذا الحديث اللي هو ابن ام مكتوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له انه لا يجد من يقوده الى المسجد وان المدينه كثيره السباع والهوام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ فقال له نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ايه فاجب النداء، فاجب النداء. هذا الحديث ظاهره انه لا يجوز التخلف عن الجمعه والجماعه حتى لو كان هناك عذر، يعني حديث ابن ام مكتوم كان اعمى والمدينه كثيره السباع والهوام ولا يجد من يقوده في المسجد، هذا العذر يبيح له ترك الجماعة بإجماع العلماء، هذا العذر يبيح له ترك الجماعة بإجماع العلماء، وبدليل حديث عثمان بن مالك أن عثمان بن مالك لما فقد بصره جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الصحيحين، قال يا رسول الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي في بيته حتى يتخذ هذا المكان إيه مصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه إيه في بيته. فلذلك أجمع العلماء على تأويل حديث ابن أم مكتوم عن ظاهره، حديث ابن أم مكتوم ده متأول عن ظاهره بالإجماع، فقالوا أن الظاهر الحديث إما أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، إما أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، أو أن ابن أم مكتوم كان يريد أن يصلي في بيته دون أن يفقد ثواب الجماعة، عايز ياخذ ثواب الجماعة وفي نفس الوقت يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيه لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. أما حال ابن أم مكتوم فهي تبيح ترك الجماعة بإجماع العلماء، حتى أن الإمام ابن رجب الحنبلي لما ذكر أن بعض الأحاديث التي ليس معمولا بظاهرها بإجماع العلماء ذكر منها حديث ابن أم مكتوم. حان وقت الصلاة. Love.